هي اسمها جمعية سلفية. أنتم تكذبون وتقول المشايخ دور الحديث، ولا توجد في المغرب دارا اسمها دار الحديث، وإنما هي جمعيات على القانون الديمقراطي وعلى انتخاب الرئيس والصور وغير ذلك من المفاسد. وأكبر مفسدتها أن هؤلاء المسيرون للجمعيات جهال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فماذا تنتظرون من أبو العباس رئيس جمعية أكادير، رجل معروف باللصوصية يسرق أموال الإخوة؟ وماذا تنتظرون من رئيس جمعية طنطان حزب مقيف المدغيني وهو الآن مع النقابة؟ والأعضاء الجمعية هم معلمون ومدرسون في المدارس الاختراطية، فلا بد أن يتوبوا إلى الله أولا ويتركوا التمدرس والتدريس في المدارس المختلطة. وأبو عمران هذا حزب نقيب يوالي ويعادي على الجمعيات، وأبو العباس لص متسول يسرق أموال الناس، وأنا أعرفه جيدا، كان فعل بالأعاجم الفعلات السيئة وأخذ أموالهم بالباطل، وأنتم الآن تدلسون على الناس. اتق الله عنك، المفتري هو أنت. أنا أتكلم بعلم وأعرف من أتكلم فيهم. كلهم تعصبوا لأبي عبد العزيز واستقبلوه في خيمة، استقبلوه في خيمة. يا خان أبو معاذ، فكر على هذا المفتري، نقف عليه، هذا مفتري. كيف يدافعون عن الباطل ويدافعون عن الحزبيين، يدافعون عن ابي العباس ويدافعون عن ابي عمران ويدافعون عن اهل التحزب؟ ايوا اعرفه واعرف ابو العباس. ابو العباس سكن عندي في بيتي في مراكش زمن المغراوي، ولم يتراجع عن منهج المغراوي الا مؤخرا. وأعرف كل من يسير الجمعيات في المغرب، سواء ما كان في جمعية طنطان أو جمعية فلمين أو جمعية أكادير، فنحن نحذر من الجمعيات ولا نستثني جمعية من الجمعيات. السلفية ليست ادعاء يلبسه أو ثوب يلبسه كل من أراد أن يلبسه. السلفية مواقف، السلفية عقيدة وعمل، السلفية اتباع للدليل. والشيخ ربيع كم حذر الآن من الجمعيات، وأنتم الآن تحاربون منهج الشيخ ربيع ولا تحاربون منهج كما تقول الآخرين. تحاربون منهج السلف. الجمعيات من المحدثات ومن البدع. وأنا أطلب من أخينا أبي معاذ بعد أن أسكت أن يعطي كلام الشيخ ربيع الأخير، لأنها من أتباع اليهود والنصارى وأن من محدثات الدين، وكلام الشيخ محمد الهادي المدخلي. وكان قبل أيام لما سئل عن حكم من يحضر، قال: لا تحضروا لهذه الدورات التي تلقى تحت غطاء الجمعية ولو كان من يلقي فيها الدروس مشايخ. سجل يا أخي، أنا ما أخشاك أنت، وهذا من التجسس، هذا من التجسس. تسجلني بغير إذني، هذا من أخلاق الحزبيين. تسجلني بغير إذني، هذا من أخلاق الحزبيين. لا يجوز لك أن تسجل حتى العلماء حتى تستأذن منهم. وأنا لما أتكلم لست جبانا. هذا من التجسس الحرام. الشيخ ربيع يقول: من أسباب الحزبية ومن أفعال الجواسيس تسجيل الناس بغير إذنهم. والله أنا لست في حب لمن يسجلني بغير إذني، ليس في حل مني حتى يترك التسجيل. ولكن سبحان الله، الذي لا يراقب الله الفضيحة الحزبية، الفضيحة اتباع الرخص، وأنا والله لن أسامحك بتسجيلي بغير إذني، والله لا أسامحك. تقف أمام الله عز وجل وتسأل عن هذا التجسس، هذا ليس من فعل السلفيين، هذا من فعل الجراثيم أصحاب الفتن. أنا أتكلم عن أسب العلماء، سبحان الله، أنا أحب من الجمعيات من قبل أن تعرفني أنت. لا تعامله يا أبا سعد، لا تعامله، أنا أعتقد فيهم الحزبية وأنهم حزبيون، ولا أخشاك ولا أخشى أحدا، لأنهم يوالون ويعادون على الجمعيات ويسبون إخوانهم. لا تعامله يا أبا سعد بما عامل نبيه، اتركه مع جهله، هذا يراسلني الذي نقص عليه الأخ أبو عاد، يراسلني الآن ويشك ويقول أنت مجرم وأنت خبيث. شوف ماذا تعلم من السلفية الهزيلة، أما السلفية الحق بريئة من هذه الألفاظ. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفضيحة باتباع الحزبية وليس في كلامي. تبغاني أنا أسجل لك كلاما، أسجل لك كلاما، ولكن بإذني. أما أن تجسس، إذا أنت فتحت نفسك وقلت أنك سجلتني بغير إذني، هذا من أخلاق السلف. يا سلام يا أبا معاذ، جزاك الله خير، نقف على هذا الغلام.